ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. بدأ المصنف بعدما انتهينا من قضية باب الأذان وشروط الصلاة، دخل المصنف إلى كيفية الصلاة، إلا أن التبويب الذي ذكره المصنف والعبارات التي في المتن لا تتناسب مع بعضها البعض. كيف ذلك؟ قال في بداية الباب، قال باب كيفية الصلاة، لكن لما ننظر هنا إلى الأمور المشروعة ولم يذكر الترتيب في كيفية الصلاة. نحن لما نقول باب كيفية الصلاة فنقول يبتدئ المصلي بتكبيرة الإحرام ثم يركع حتى يتمنى راكعا، كما جاء في حديث المسيء صلاته وقد علم الصحابي كيف يصلي، إلا أن هنا المصنف أدخل الفرائض والمستحبات والسنن والأركان وغير ذلك. قبل أن أدخل في الكتاب هنا أريد أن أبين الفرق بين ما هو ركن في الصلاة وكذلك واجب في الصلاة وما هو مستحب في الصلاة. القاعدة العامة التي معنا، الأصل في أفعال الصلاة كلها واجبة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مر بنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب، والرسول أمر بالصلاة كما صلهم، فهذا نقول إذن كل أفعال الصلاة. وعلى هذا نص الأئمة كأحمد وكذلك مالك وغيره بأن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب حتى يأتي صارف يصرفها من الشيء الذي كانت فيه إلى غيره. ولذا إذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الصلاة، الصلاة في شيء ما ولم يخالفه، فيكون واجب الاقتداء به. هذا من حيث الفرائض. نأتي من حيث الركنية، الركن هو ما جاء في حديث المسيء صلاته. ما معنى حديث المسيء صلاته؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم ودخل معه، دخل رجل يصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ودخل رجل يصلي، فلما صلى أسرع في صلاته ولم يأتي بأركانها حيث الركوع والسجود ومن غير ذلك، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله. الرسول رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي كأنه لم يفعل شيء من الصلاة، ثم رجع وصلى الصلاة التي صلاها في السابق، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وبعد ذلك قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره، علمني مما علمك الله. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم، الله يجزيك خير. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره، علمني مما علمك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه، ماذا علمه؟ الأركان. انظر هنا الأركان في الصلاة، قال استقبل القبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اركع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تصح به صلاة، من أخذ بأنها أركان؟ بقوله فإنك لم تصلي، يعني لا بد حتى تثبت لك الصلاة أنك تأتي بهذه الأشياء وتسمى مصلي، ولو لم تفعل هذه الأشياء فإنك لست بمصلي. إذا نقول هذه الأركان ما جاءت في حديث المسيء صلاته وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن يصلي ومتى يسمى الإنسان مصلي ومتى لا يسمى مصلي. فالرسول لما ذكر له الأشياء التي يكون بها مصلي نقول إذا قصر في هذه فإنك لم تصلي، نبقى بباقي الحديث. هذه نقول إذن أركان الصلاة فيها. الشروط قد مرت بنا شروط الصلاة، نعم الشروط الماضية. يبقى معنا المستحبات. المستحبات إما أشياء لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإما أن يكون شيء جاء من قوله ما يرفع هذا الوجوب إلى الاستحباب. هذا الوجوب إلى الاستحباب. هذا نقول نحن الآن وسننازع في هذه القاعدة التي معنا، لكن نحن نتكلم في قواعد عامة الآن، في قواعد في مادة عامة حتى ندخل في الجزئيات ونتكلم معها. يبقى معنا حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي، ويبقى معنا حديث المسيء صلاته. وهذه الأصول سنجد في كل الأحاديث هذه أن الكتاب هذا يدور على حديث المسيء صلاته، وكذلك أيضا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا الشيء الثالث الأفعال التي لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذه نقول لا تدل على الوجوب على الاستحباب. وكذلك قد يكون هناك إجماع من أهل العلم على أن هذا الفعل يستحب استحبابه، فكذلك يقال به بالاستحباب. وأيضا قد يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم ما يرد هذا الواجب إلى مستحب، فنقول هذه القاعدة التي معنا. إلا أن الأصل في أفعال الصلاة كما ذكر الأئمة أنها تكون للوجوب ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال هنا أقول أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية فلما تقدم في الوضوء. طبعا الصلاة لا تكون إلا بنية. نقل ابن منذر اتفاق أهل العلم على أن النية شرط في الصلاة أو أنها ركن في الصلاة، فمن دخل وجد نفسه في صلاة ولم ينوي في هذه الصلاة شيء فعند ذلك الصلاة ليس بصحيحة، إلا أن النية تختلف. وقد سبق أن تكلمنا هنا قبل أن نتكلم عن النية اختلاف النية فلما تقدم في الوضوء. من يذكر لنا في الوضوء ما حكم النية في الوضوء؟ عندك يعني اختلف أهل العلم. نعم قيل أنها شرط في الوضوء في الغسل. نعم والحنفية قالوا في أنها شرط في الغسل ليس شرط في الوضوء ليس في الغسل. نعم الراجح الأول. نعم الحنفية كذلك في الوضوء ذهبوا إلى أنها ليست بشرط، وأن حكمها حكم إزالة النجاسة وليس بحكم ثاني. وجه الخلاف الذي ذكرنا بين أهل العلم ما هو وجه الخلاف الذي وصل إليه؟ ذكرنا بأن الخلاف هل هي من الوسائل أم هي من المقاصد. فالعلماء الذين ذهبوا إلى أنها من الوسائل قالوا لا يشترط فيها النية. يعني ما المقصود بالوسائل؟ مثل أصابك الآن دم في ثوبك، هل يشترط لك في غسله نية أو لا يشترط؟ لا يشترط في الثوب، يعني بمجرد إنسان لو وضعه في غسالة غسلت الثوب وخرج نقيا يعتبر بعد ذلك طاهر ويصلي فيه ولا شيء عليه. لكن بقي الموضوع الثاني وهو هل الوضوء هذا يعني هل الوضوء حكمه حكم هذه النجاسة بحيث نقول بأنه وسيلة وليس مقصد، أم أنه مقصد؟ دلت الشريعة على أنه من المقاصد. كيف المقاصد؟ بأن الإنسان يثاب عليه ولو فعله بمفرده، كما جاءت دلت الحديث على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر بعينيه، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة فعل بيديه، إلى آخر الحديث. وكما في حديث جابر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم إن كان أمام بيت أحدكم نهر يغتسل منه في كل يوم 5 مرات أيبقى عليه من دلعنا شيء؟ قال كذلك الوضوء، أو غيرها من الأحاديث الدالة في هذا الباب. وأيضا نقل إجماع. نأتي لقضية النية في الصلاة. النية نيتان، النية الأولى وهي الإخلاص لله عز وجل ألا يخالطها نية رياء. فمتى ما خالط الرياء نية الصلاة ما يكون حكم الصلاة؟ باطلة وليست بصحيحة، وما زالت متعلقة بالذمة ويجب على الإنسان أن يأتي بها حتى تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. النية الثانية ما يميز الصلاة عن الصلاة، يعني لو صلى الإنسان المغرب ونوى في نيته العشاء هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة، لا بد من وجود النية. ونحن ذكرنا بأن بعض الأئمة بالغوا في هذا كالمالكية وقالوا لا بد من استحضار النية في لفظ التكبير، وزاد بعضهم إلى قوله بين الكاف والباء في قولك الله أكبر. إلا أن هذه الأمور ليست لها أدلة واضحة في هذا الباب، فالإنسان يكتفي بالنية إذا كان مقصده ونيته في صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء وتقدم وصلى بعد ذلك فالنية صحيحة لا شيء في ذلك، والاتفاق منقول على اشتراط النية أو ركنية النية في الصلاة، ركنية النية في الصلاة. قال فلما تقدم في الوضوء. قال وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة. ماهية الصلاة أي حقيقة الصلاة، ماهية الشيء أي حقيقته. فقال ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالقعود للتشهد. هذه ماذا التي وردت في حديث من المسيء صلاته؟ وكما ذكرنا هذه تعتبر أركان، متى ما قص الإنسان فيها اعتبر صلاته ليست بماذا؟ بصيام. قال: وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه. كما ثبت بماذا في الصحيح عنه؟ هذا جاء من حديث البراء رضي الله عنه، وأنه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه بين السجدتين ورفعه من الركوع قريبا من السواء، ما عدا طبعا مستثنى من ذلك القيام والقعود. والمقصود بالقيام هو قيام القراءة في أول الصلاة، والقعود هو قعود التشهد. نأتي لمسائل يا أخوان الآن إلى قضية هذه الأشياء التي ذكرها. بالنسبة للقيام ما حكمه؟ وسيأتي التفصيل فيه أكثر. القيام ركن من أركان الصلاة، وهذا بالاتفاق بمن كان قادرا على الصلاة وليس فوق دابته يجب عليه أن يكون قائما، يجب عليه أن يقوم قائما. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأيضا دليله من السنة حديث المسيء صلاته: إذا قمت استقال فاستقبل القبلة، فقم واستقبل القبلة. فإذا القيام في الصلاة لابد منه. العاجز سيأتينا قضية العاجز الذي لا يستطيع يسقط في حقه هذا العمل. كذلك أيضا قد يكون الإنسان أيضا لسبب من الأسباب، مثلا في الطائرة لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، فيصلي وهو قاعد. المهم إذا كان باستطاعة أن يصلي قائما الفرض، وصلى جالسا فصلاته لا تصح، صلاته باطلة. وهذا بمن قال بهذا؟ باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك أحد أنه يكون قائما. هذا بالنسبة له. وكذلك هذا القيام لقراءة الفاتحة، لقراءة الفاتحة، مع أن أبا حنيفة خالف في هذا الموضوع، يرى ليس بركن القراءة قراءة الفاتحة، وإنما يراها بماذا؟ وجوب في ذلك، وسنأتي لهذا. قال: فالقيام، وثم نأتي إلى قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة أجمع العلماء على أنها ركن من أركان الصلاة خلافا لأبي حنيفة، فذهب إلى أنها واجبة. من أين أخذ الدليل وجوب الاستحباب واجبة فقط؟ من قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقال كل ما تيسر يدخل في هذا. وهذا نحن من باب إيش؟ العموم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ماذا تفيد؟ ما تفيد العموم. وهذا كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، فما تفيد العموم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن الذي تيسر من القرآن. فإذا هنا هي تعتبر من العموم. فإذا قلنا بالعموم، قال أبو حنيفة: فكل ما تيسر مع الإنسان من القرآن جازت الصلاة به، لكن لو ترك الفاتحة أثم. يقول آثم أبو حنيفة، ليس يقول بأنه ليس عليه شيء، يقول بالإثم. وذهب جماهير العلماء على أنها ركن متى ما ترك الفاتحة وصلاته باطلة. وسيأتي الكلام فيها لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. وجاء حديث أبي سعيد فتحة القرآن وسورة. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج. والخداج هو السقط الذي تلقيه الدابة، وليس وهو ميت لا يفيد شيء، فهذا يسمى بماذا؟ خداج. فكذلك هذه الصلاة فاسدة ليس لها أثر. إذن لا بد من فاتحة الكتاب عند القراءة، وتعتبر ماذا؟ من الأركان. وسيأتي الكلام على قراءة الفاتحة وكذلك أيضا قراءة السورة. ثم قال: فالركوع. الركوع وهو أن يركع الإنسان، وستأتي صفة الركوع وما هي الأشياء عند ركوع الإنسان يقف فيها. فلا بد من الإنسان أن يركع، والركوع ما حكمه؟ ركن. ما دل على ذلك حديث المسيء صلاته. وكذلك أيضا أجمع العلماء على هذا الأمر أنه يجب أن يركع الإنسان في صلاة. إذا ترك الركوع الصلاة باطلة. لكن نقول لو ركع الإنسان لكنه لم يطمئن، عند في الركوع أمران: الأمر الأول أن يركع الإنسان، الثاني أن يطمئن في ركوعه، أن يطمئن في ركوعه. أما من حيث الطمأنينة في الركوع فذهب جمهور العلماء إلى أنها ركن، خالف أبو حنيفة كذلك في هذا الأمر، وقال بأنها واجبة وليست بركن. فلو صلى بصلاة ولم يطمئن فيها فإنه آثم وصحت صلاته، فإنه آثم وصحت صلاته، هذا قول أبي حنيفة، إلا أن الجمهور ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الصلاة أن يركع حتى يطمئن راكعا، حتى يطمئن بماذا راكعا، ولابد من الركوع. بعض الناس ربما لا يحقق قضية الركوع، فأول ما ينحني بظهره انحناء بسيط يعتبره من الركوع، وهذا خطأ، ليس من الركوع. الركوع جاء في صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يضع يديه حتى لو وضع ما فوق ظهره لاستقام تساوى، فهذا هو كيفية الركوع. وستأتي إلى الكيفية في إن شاء الله في يعني الدروس القادمة بإذن الله كيف كان ركوعه صلى الله عليه وسلم. وهذا يجبرنا إلى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لابد بماذا من وجود ذلك. هذا إذن قضية الركوع. قال فالاعتدال، الاعتدال ماذا هو؟ الاعتدال من الركوع لابد منه، اعتدال من الركوع لابد منه، هذا أيضا أجمع العلماء. لكن قضية الإنسان يقوم معتدلا حتى يطمئن وهو معتدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. لو خالف الإنسان في هذا الأمر ما حكم الاطمئنان في الاعتقاد؟ ركن من الأركان. خالف في ذلك أبو حنيفة كذلك، المسائل كلها سهلة بسيطة، كل أبو حنيفة مخالف فيها يعني. كل أبو حنيفة تحفظ أبو حنيفة وتمشي في الموضوع. فالعلماء كلهم بماذا قالوا ذلك؟ إلا أبا حنيفة خالف في هذا وقال بالوجوب ولم يقل بالركنية. لكن العلماء قالوا إذا لم يطمئن قائما فعند ذلك صلاته باطلة، صلاته بماذا باطلة. ولذلك تجد كثير من الناس ربما مجرد ما يقوم ثم مباشرة لا يحقق القيام أصلا. فهذه الصلاة ماذا نحكم عليها؟ حكم صلاة المسيء صلاة، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني الرسول ليش هو؟ لأنه أسرع في صلاته كما جاء في الحديث، كان لا يطمئن في صلاته، يرفع بسرعة وكذا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنحن لا نستحي إذا رأينا إنسان يصلي هذه الصلاة أن نقول له ما قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا لا بد من الطمأنينة عند القيام وعند الرفع بماذا؟ من الركوع. قال فالسجود، إذا كذلك يسجد الإنسان. السجود ماذا؟ ركن من الأركان باتفاق أهل العلم، ركن من الأركان باتفاق أهل العلم. والطمأنينة في السجود كذلك أيضا نفس القضية الأولى عند جماهير العلماء بأنها ركن من الأركان، لم يخالف في ذلك إلا النعمان أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، خالف وقال بأنها واجبة وليس بماذا بركن، واجب وليس بركن. فلابد أن يطمئن الإنسان في هذا الأمر. قال فالسجود فالاعتدال، ما المقصود بالاعتدال؟ وهي الجلسة بين السجدتين. لابد الإنسان إذا قام يطمئن. بماذا يقع الطمأنينة هنا؟ بماذا يقع الطمأنينة؟ تقع الطمأنينة برجوع كل عضو إلى محله، يسمى اطمأن. وهذا قد جاء فيه التصريح في حديث أبي هريرة، قال فإذا رفع من سجوده استقام حتى رجع كل عضو إلى محله، حتى رجع كل عضو إلى محله. وهذا مثل الذي الشيخ الألباني كما سيأتي في قضية بعد الرفع من الركوع يسدل يديه. قال لماذا؟ لأن الأعضاء الأصل فيها هو هكذا، كل عضو إلى محله. ونزعه بعض أهل قالوا كل عضو إلى محله في الحقيقة الشرعية التي جاءت في الصلاة، كما بوب البخاري قال باب القيام باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال إذن الأصل في الوضع الذي يكون فيه الإنسان في صلاته أن يضع يمينه على شماله، وهو الذي قصد به في حديث حتى يرجع كل عضو إلى مكانه الذي كان في الصلاة، وليس المقصود به بماذا خرج الصلاة. الحقيقة حقيقتان، حقيقة عرفية وحقيقة شرعية، أيهما تقدم؟ ولهذا الدروس اللي ما سبقت معنا في أصول الفقه نعملها هنا طبعا. إذا الحقيقة الشرعية تقدم على الشيخ حقيقة بماذا العرفية، إن هنا ما تعارف عليه الناس في هذا الوضع. فقال فالسجود فالاعتدال فالقعود للتشهد، فالقعود بماذا؟ للتشهد. أيضا كذلك ذهب المصنف وسيأتي الكلام فيه والنزاع بين أهل العلم في قضية إيجاب القعود للتشهد. ومنهم من أوجب التشهد، لماذا؟ لأن التشهد لا يقع إلا بقعود، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إخواني إذن واضح قضية الأركان التي ذكر المصنف هنا وما أدلتها والصحيح فيها وكيف توجيه العلماء لها. قال وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه. ما المقصود بذلك؟ كما ذكرنا حديث البراء بن عازب قال كان يجعل قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود. ذكرنا القيام المقصود به عند قراءة الفاتحة ومعها، والقعود هو عندما يقعد للتشهد، هذا يطيل فيه قليلا على غيره. لكن هنا الباقي ماذا يفعل؟ يعني إذا سجد يبقى ساجد حتى يطمئن ساجدا، وإذا رفع يطمئن قائما حتى هذا السجود وهذا القيام قريب من السواء في الوقت الزمني الذي يحدد بينهما يكون قريبا من السواء. كذلك إذا سجد حتى يطمئن ساجدا، إذا جلس حتى يطمئن جالسا، هذه كلها قريبة من السواء. كلها بماذا قريبة من السواء؟ إذا هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساوي في الأعمال. يعني المسألة ليست فوضى، انظروا حتى الصلاة كيف تهذب وكيف يكون لها شيء من النظام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها قريبا من السواء. وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط فلكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الحديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير، فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما ورد في رواية أبي داود. نأتي لقضية إخواننا التشهد. هنا المصنف قال عدم الوجوب في التشهد، لكنه في النيل قال بالوجوب. أيهما قبل إخواننا، النيل أم الدراري؟ يقولنا نحن النيل قبل الدراري. إذن تغير اجتهاد المصنف من الوجود إلى الاستحباب هنا، ولا في النيل فهو يقول بماذا؟ بالوجوب قعود التشهد الأوسط. إلا أن القعود للتشهد الأوسط فيه أحاديث تدل على قضية الوجوب، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قعدت في التشهد في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. فقوله فقولوا في كل ركعتين، بعض العلماء يقولون هذا القول الذي أمر به رسول الله لا يكون إلا بالقعود بالجلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك معنى ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الذي لم يتركه مع قولي صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني، إذن يدل على الوجوب. تبقى مسألة ثالثة وهي الذي استدل بها أن الرسول عندما ترك التشهد الأوسط جبره بسجدتي سهو، جبره بسجدتي سهو من حديث عبد الله بن بحينة أنه سجد قبل السلام، ومن حديث أبي هريرة في السنن الأول في الصحيحين والثاني في السنن سجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأوسط. يقول ابن حزم هنا العلماء اختلفوا الآن، فجمهور العلماء يقول أن السجود السهو كل السنن المؤكدة، الملكية عندهم 8 من السنن المؤكدة وسيأتينا في باب سجود السهو هي التي يقع فيها سجود السهو، وسبق أن ذكرناها جمعوها في قولهم سناني شناني تآني كذا جماني عدد السنن 8، سناني السر والسورة، شناني التشهد الأول والثاني، تآني التكبير والتحميد، جماني الجلوس والجهر، سناني شناني تآني كذا جماني عدد السنن 8. هذا فرض عندهم السماء السنن المؤكدة التي يكون فيها سجود السهو. ابن حزم عارض في هذا الباب يقول لا، الكلام غير مستقيم، يقول الأصل في السنة والمستحب إن فعلته زاد أجرك، وإن لم تفعله لا شيء عليك وليس مطلوب منك شيء. فلماذا إذن الجبران بقضية سجود السهو؟ قال لما وقع الإجبار بسجود السهو دل على أن الأمر واجب، لما تركته وقع خلل، والخلل لابد أن يجبر بسجود السهو. وعلى ذلك فنقول حتى حديث الذي استدل به أولئك الجماهير نقول يدل على الوجوب في التشهد، الوجوب في التشهد. وفي التحقيق نقول أن الراجح في قول المصنف هنا الاستحباب التشهد الأول أنه واجب، وقوله في النيل يعتبر أرجح من قوله لماذا في الدراري الذي ذهب إلى عدم الوجوب، إلا إذا قصد بعدم الوجوب هو عدم الركنية، إلا إذا قصد بعدم الوجوب بماذا؟ عدم الركنية. قال هنا في الأحاديث، فذكرنا أن هناك بعض الأحاديث تدل على قضية الوجوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية أبي داود من حديث رفاعة، ولم يذكر فيه التشهد الأخير، ولم يذكر فيه بماذا التشهد الأخير، قلت لا تقوم الحجة بمثل ذلك. إخواننا حديث رفاعة في المسيء صلاته هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، كان شيخنا مقبل يضاعف كل الزيادات التي جاءت في غير الصحيحين. أما حديث المسيء صلاته، وذكرنا سبب التسمية في أنه مسيء صلاته، ما هي سبب التسمية؟ أنه أساء إلى الصلاة التي يصليها، أساء إلى الصلاة التي يصليها فسمي بالمسيء صلاته. ما هو الحديث الذي جاء في الصحيحين حتى نعرف الألفاظ الزائدة بعد ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخل رجل يصلي فأسرع في صلاته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى في المرة الأولى، فقال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم بعد ذلك الثالثة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، علمني مما علمك الله. هذا ينبغي لكل إنسان، لأن الإنسان يجهل ويعلم فيتعلم، قال: علمني مما علمك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه، هذا حديث أبي هريرة، فعلمه كما ذكرنا، قاله: إذا أردت الصلاة فقم فاستقبل القبلة ثم كبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية: ما تيسر معك من القرآن. قال: ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ثم ارفع حتى اطمئن قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح هذا هو الاصل في حديث الصحيحين. الشيخ ممكن يقول: كل ما جاء خارج الصحيحين ليس بصحيح، ومنها ما جاء من حديث رفاعه، وجاء من حديث البراء، وجاء من غيره بماذا من الاحاديث، وكذلك من حديث ابي هريره، وفيه زيادات عن هذا. يقول: كل ما جاء خارج الصحيحين فليس بصحيح، وليس بماذا بصحيح، ومنها حديث رفاعة الذي ذكره المصنف هنا، فقال: كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير، قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلك، ولا يثبت به التكليف العام والتشهد الأخير. طبعا نقول قد يكون الحجة هنا لضعفه، لضعف الحديث، لذلك المصنف يقول: لا تثبت به بماذا الحجة والتشهد الأخير. نعم، ما هو حفظك الله العلة في تضعيف شيخ مقبل؟ الحديث كله زيادات شاذة، طبعا الكلام فيها طويل جدا، مصنف كامل يعني بعض، نعم، ألف فيها في قضية الزيادات التي جاءت خارج، فأكثرها لا تثبت لعلل، علل العدة طبعا. قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلك، ولا يثبت به التكليف العام التشهد والتشهد الأخير. وإن لم يثبت ذلك في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر، يعني حتى التشهد الأخير لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التشهد من ضمن الواجبات التي جاء وارد فيها الأمر، إلا أن نحن ماذا نقول؟ كما ذكرنا في التشهد الأوسط كذلك في التشهد الأخير، الأمر عليه وسلم بالتشهد في ذاته وبالصلاة عليه وسلم، ولا ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وكذلك أيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيدل ذلك على الوجوب، يدل هذا الأمر بماذا على الوجوب. قال: وصرح الصحابة بافتراضه. من صرح الصحابة بافتراضه؟ كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، والحديث الصحيحين، هذا ابن مسعود يقول بهذا الفعل. ماذا قال؟ قال: كنا نتحدث أو نتكلم قبل أن يفرض علينا التشهد، أو نقول كذا وكذا. الحديث الذي جاء فيه دل هذا على أنه فرض بتصريح عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة. قال: وأما عدم وجوب قاعدة الاستراحة فلكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وهم، كما صرح بذلك البخاري. نقول البخاري لم يصرح بذلك، وإنما أشار إشارة إلى هذا الأمر، إلى جلسة بماذا؟ الاستراحة. جلسة بماذا؟ الاستراحة. لم يصرح بذلك وإنما يقول بذلك. لكن ما هي مقصود جلسة الاستراحة يا أخواننا؟ الإنسان إذا قام من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة إلى القيام فيجلس جلسة بسيطة جدا ثم يقوم بعد ذلك، هذه ما حكمها؟ أولا نقول العلماء اختلفوا فيها، بعضهم ذهبوا إلى عدم مشروعيتها، إلى عدم مشروعيتها، وذهب أحمد وإسحاق وكذلك أيضا الرواية الشافعي وغيره إلى أنها تستحب، ولم يقل أحد بوجوبها. فنقول نحن عدم الوجوب لعدم قائل به من أهل العلم، كيف علة الأمر؟ تحقيق العلماء في هذه المسألة الاستراحة، الذين قالوا هذه من باب العادة لا من باب العبادة، قالوا لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يجلس هذه الجلسة لثقل جسمه صلى الله عليه وسلم، فكان يحتاج للاستعداد للقيام بهذه الجلسة فيجلس ابتداء ثم يقوم. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا على هذا الأمر وهو قول بعض الحنابلة يقولون، قالوا دليلنا لأنها لم تنقل إلا في حديث مالك بن حويرث، وغير مالك بن حويرث لم ينقل، ومعلوم أن إسلام مالك بن حويرث كان متأخر فلم تنقل لا في صفة صلاة النبي من حديث وائل بن حجر، ولم تنقل في كذلك حديث أبي حميد الساعدي، ولم تنقل في حديث أبي هريرة، وإنما نقلت في حديث مالك بن حويرث. وهؤلاء مالك بن حويرث أتوا وفد من قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أو في 20 رجلا منهم وهم شباب كانوا، فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يعلمهم الصلاة ويعلمهم أحكام الدين، ثم أمرهم بالرجوع إلى قومه حتى يعلمهم ما كان منه. هذا في آخر في أيام الوفود تأتي، وهذا متى؟ في أيام الوفود بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة اليرموك التي كانت فيها غزو الروم في السنة 9 للهجرة، فكان إسلامه متأخر مالك بن حويرث لما جاءوا، وقدومه متأخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن ما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكما أكبركما وليؤذن أحدكما مربنا فيه في الأذان، طبعا هذا الحديث، ومنها قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال إذن لما كان إسلام مالك بن حويرث متأخر دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعلة كانت فيه. ما هي العلة؟ كبر السن، ولذلك يشرع لكبير السن أنه يجلس جلسة الاستراحة. هذا أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة. القول الثاني بأنها لم تستحب استحبابا، والقول الآخر أنها لا كبير السن ولا صغير السن لأنها لم تنقل في أكثر الأحاديث، مثل حديث أبي حميد الساعدي نقل بأنه لم يذكر بأنه استراح في جلسته وإنما فعل هذا. القول الثالث وهو الذي يظهر ترجيحه العلم عند الله بأنها يستحب وأنها سنة. منين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم عليها ونقله خلاف ومع فعلهم. فلو قال قائل ليش ما نؤيد حديث الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في كبر سنه، يعني هذا بجمع بين الأحاديث، لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أنه يعتمد إلى جلسة استراحة، نقول هذا لا يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينبههم أن هذه الأشياء ليست من السنة وإنما فعلها لعلة معينة، خاصة الذين كان يحاورهم صلى الله عليه وسلم هم شباب ولم يكونوا كبار في السن. فلو كان هذا الفعل لعلة معينة لكان النبي صلى الله عليه وسلم احتاط من هذا القول، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا هذا الفعل وهو جلسة الاستراحة قام على إلا. لكن لما أطلق الكلام كله وجعله بمثابة الصلاة كلها، نقول الذي يظهر ترجيحه والعلم عند الله أنها تفعل سنة. وذهب الشيخ العثيمين من المتأخرين إلى أنها لا تستحب، وذهب إلى القول بأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. وأما باقي أكثر العلم يعني كالشيخ ابن باز وكذلك أيضا الشيخ الألباني المتأخرين، كان الشيخ المقبل كذلك أيضا يرى بأنها من السنة، يرى بماذا؟ بأنها من السنة لهذا الأمر. منين أخذنا السنة؟ لو قال قائل يعني هذا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال صلوا كما رأيتم يصلي، ليش ما قلنا بالوجوب؟ قلنا لأنها كثير من الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيها، لم يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت خلاف هذا. منين أخذتم بأنها سنة؟ لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ونبه الصحابة. لو قال الإنسان هذا ربما يكون لصاحب الحاجة، نقول الرسول لم ينبه أن هذا الأمر صاحب الحاجة، فيبقى الأمر على إطلاقه ولا يبقى بماذا في الأمر الثاني. واضح هذا إخواننا بالنسبة ما يتعلق بجلسة الاستراحة، هذا يتعلق بماذا بجلسة الاستراحة. وأما عدم وجوب قاعدة الاستراحة فلكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وهم كما ذكرنا كلها لم تنقل في مجال الصحيحين، وغالب ما جاء في خارج الصحيحين بماذا وهم، كما صرح بذلك البخاري. ذكرنا أن البخاري أشار إشارة إلى هذا الأمر. وأما كون التكبير واجبا فلقوله تعالى وربك فكبر، واجب المقصود بالتكبير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وهي قول المصلي الله أكبر، قال وربك فكبر. عدة مسائل ما تتعلق بتكبيرة الإحرام. ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن من أركان الصلاة بالكتاب. لو ضمن هذا الاستدلال السنة حديث المسيح صلاة، أجمع العلماء على أن التكبيرة الإحرام ركن، من لم يأتي بها فصلاته باطلة. ومعنى أيضا حديث علي رضي الله عنه قال الصلاة، قال لا إله إلا الله مفتاحها التكبير. مفتاحها بماذا؟ التكبير. تفتتح الصلاة بالتكبير، فلو لم يكبر ما فتحت الصلاة. فإذا لابد بماذا؟ من التكبير، وتحليلها التسليم كما جاء في الحديث. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله ربك فكبر، هل قول الله أكبر يشترط ألا يشترط؟ قولي بماذا؟ الله أكبر. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط لفظ الله أكبر الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف في ذلك. خالف في ذلك أولا أبو حنيفة، فقال بكل لفظ يكون فيه ذكر الله عز وجل، كان تقول الله العظيم، الله الأعلى، الله العلي، جاز في ذلك وصح التكبيرة الإحرام به. هذا ما ذهب إليه بماذا؟ أبو حنيفة. القول الثاني ذهب الشافعي، ذهب الشافعي إلى أنه كل ذهب الشافعي إلى كل ما فيه لفظ التكبير، كان تقول الله كبير، الله أكبر، الله، فلفظ التكبير إذا جاء فيه استدل بقوله وربك فكبر. وذهب جمهور أهل العلم إنه لا بد من التقيد باللفظ الذي جاءت به، لا بد بماذا من التقيد، كما جاء في المصنف عن أبي بكر بن أبان قال لقيني عبد الرحمن بن مهدي فقال لي، هذا عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كبر الإنسان بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل لا يذكر فيها لفظ التكبير ما صحت صلاته، ولو انصرف من صلاته من غير تسليم أو انتقض وضوءه لأمرناه بأن يتوضأ ثم يرجع إلى صلاته ويكبر. لأن أبا حنيفة له كلام كذلك في التكبير، لو انصرف حتى بناقض من نواقض الوضوء قال صحت صلاته. هذا أبو حنيفة يقول بمثل التكبير، وكأنه عبد الرحمن بن مهدي يرد على أبي حنيفة في هذا الباب، قال ولو أتى بسبعين لفظ من أسماء الله عز وجل فكلها مردودة ما لم يأتي بلفظ الله أكبر، لفظ الله أكبر. وكما ذكرنا الآن بالنسبة إلى ثلاثة أقوال عن المعنى، قول الشافعي وهو لابد يشترط في اللفظ أن يكون فيه لفظ التكبير، وأبو حنيفة لابد يشترط فيه ذكر اسم الله عز وجل، والثالث وهو التكبير بعينه، وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه شرط، وهو الذي يترجح والعلم عند الله. ودل على ذلك كما ذكرنا حديث المسيء صلاته قال إذا قمت فكبر، فكبر، والتكبير هذا الذي أشار إليه دلنا عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه أنه كبر بغير هذا الشيء الوارد الله أكبر هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول يشترط هذا اللفظ أن يقول الله أكبر، يشترط بماذا أن يقول لفظ. هل المقصود كذلك بتكبيرة الإحرام رفع اليدين؟ لا، رفع اليدين غير تكبيرة الإحرام. لو كبر الإنسان ولم يرفع يديه ما حكم صلاته؟ صلاته حكمها صحيحة، الصلاة حكمها بماذا؟ صلاة صحيحة. فإذا رفع اليدين غير تكبيرة الإحرام. بعض الناس يربط بين تكبيرة الإحرام وبين رفع اليدين، وهذا كما ذكرنا أنه لا ربط بينهما. فإذا أتى الإنسان، وكذلك أيضا التكبير متى يكون؟ يكون على قيام، إلا للشخص الذي هو جالس الذي من حقه الجلوس، وسيأتي التفاصيل في قضية متى يجلس الإنسان وكيف يصلي وهو جالس. فهو يكبر بماذا؟ من قيام، لابد بماذا؟ أن يكبر من قيام. فقال وربك فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا من رواية الجماعة، من حيث بوري من رواية ماذا؟ الجماعة، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير، من أن تحريم الصلاة التكبير، وهذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة أو الجماعة، وجاء من حديث علي رضي الله عنه وغيرهم أن تحريمها التكبير، وأنها بماذا تحريم التكبير. وكما قصده بالتكبير أن يحرم عن الإنسان أي شيء إذا قال الله أكبر ودخل في صلاته، لكن قبل ذلك إذا لم يأتي بالتكبير فلا يحرم عليه شيء وباقي بماذا في الصلاة. كما نقول الآن ماذا يكون الإحرام بالنسبة للحاج إذا لبس الإحرام وإذا نوى ولبى، لذلك يصير محرم ومر بالميقات وقال اللهم لبيك، لبيك الله في عمره، لبيك الله في حج، فيعتبر أن ذلك قد أحرم ويحرم عليه الأشياء. قبلها لا يقع فيه بماذا الإحرام، فإذا بالنسبة للصلاة لا يسمى مصلي إلا بهذا. وكذلك هل يسمى حاجة إذا لم يفعل هذا الشيء؟ أيضا لا يسمى بماذا حاجة. في سؤال في التكبير أخوانا، في تكبيرة الإحرام وما يتعلق بها سيأتي كل هذا بس الآن لو. قال وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا حديث المسيء كما ذكرت حديث أبو هريرة رواه الجماعة. قال وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب، ثم اقرأ بأم الكتاب. طبعا هذا الحديث الذي هو حديث في لفظ حديث المسيء لأبي داود هذا من طريق مؤمل بن هشام وهو ثقة، يروي عن إسماعيل بن عليا كذلك من ثقة، عن محمد بن إسحاق أيضا، عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة، هذا السابق طبعا. ويبقى طبعا علي بن يحيى عن أبيه، وأبوه هو يحيى بن خلاد. ذهب بعض العلم إلى أنه له رؤية، له بماذا رؤية، والحديث هذا كما ذكرنا فيه كلام، وقول لو كان حسنه صححه الحاكم وحسنه الترمذي، لكن كما هو مشهور تحسينات الترمذي العلماء يرون بأن فيها تساهل، وكذلك تصحيحات الحاكم، تصحيحات الحاكم كما يقول الذهبي واسع الخط في التصحيح بالنسبة إلى الحاكم، متساهل في القضاء به، متساهل في القضاء به، فهذا حال الحاكم. وعلى ذلك فالعلماء ردوا بماذا هذا الحديث، والشيخ أحمد شاكر أيضا كذلك حسن هذا الحديث، لكن الحديث أيضا مؤمل فيه كلام لأهل العلم في التضعيف فيه. فناتي قال ثم اقرأ بأم الكتاب، وكذلك في لفظ منه لأحمد والابن حبان بزيادة ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ثم اصنع ذلك بماذا في كل ركعة، وهذا من طريق محمد بن عمر بن علقمة، والحديث بماذا كذلك أيضا فيه كلام. هذه الروايات كلها الزايدة على الصحيحين، لكن ثبت ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، في حديث المسيء صلاته في الصحيحين ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نأتي إلى مسألة هنا يا إخواننا، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الذي اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا الذي تيسر دل عليه ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول داوم على الفاتحة ولم يتركها. كذلك مع الحديث أخرى غير هذا، ما هي الحديث؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا نفي، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو نفي. ايه الفرد سيأتينا في الجماعة، هذا خلاف طويل عليه. فثم فعل ذلك في صلاته كلها، هذا لو يقول. لذلك في قول بعض العلم يكفي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وهذا بحديث المسيء صلاته في هذا الباب، لكن هذا الحديث دل عليه قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل ركعة من الركعة يجب أن تقرأ بأم الكتاب، يجب أن يقرأ الإنسان بماذا بأم الكتاب وتكون ركن. وقد مر علينا قبل قليل حكم قراءة الفاتحة والخلاف فيها. أبونا من خالف؟ أبو حنيفة خالف، موضوع كله عند أبي حنيفة عليه رحمة الله عز وجل. إخواني أبو حنيفة طبعا لا شك بأنه إمام بالأئمة، يعني الذهبي لما ترجم له قال النعمان بن ثابت أحد أئمة الإسلام له المنتهى في الفقه والتدقيق، يعني يذكر ويقول عنه الثوري كنا بين يدي أبي حنيفة كالعصفور بين يدي البازي يقلبنا كيف يشاء، من شدة ما كان عليه بماذا أبو حنيفة من الفهم ومن التدقيق في الفقه. وكذلك أيضا محمد بن حسن يقول لازمت أبا حنيفة أكثر من 40 سنة لم أتخلف يوم عن درسه، يعني بسبب ماذا ما كان فيه، حتى يذكر عنه بأنه مات ابنه فخاف أن يشغل درس فكلف بعض الناس بدفنه وذهب إلى درس أبي حنيفة ولم يشغل عن درس أبي حنيفة بماذا بفقه. فهذا كان بماذا أنه من كبار الأئمة، كان له باع في تأديب الناس في الأدب، وكان كذلك أيضا في العلم، حتى يذكر داود بن سليم الطائي قال كنت في حلقة أبي حنيفة ذات يوم وكان أحد الناس يتكلم فأخذت حصاء فرجمت بها من كان أمامي، قال فنظر إلي أبو حنيفة قال يا داود طال لسانك وطالت يدك، يعني كثرت من هذا. فقال سليم بن داود الطائي والله ما تكلمت سنة بعد ذلك احتراما لمجلس أبي حنيفة ومكانته. وأخذت عليه بعض الأشياء، كان العلماء يأخذون عليه بعض الأشياء كغيره، ودافع عليه ابن عبد البر دفاع طويل، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، وإن وقعت فيه مخالفات وخالف في بعض أصوله، إلا أن الأمر لا يعني يحط من إمامته، إن الأمر بماذا لا يحط من إمامته، فلا بد من اعتبار احترام هذا العالم وإنه من علماء الإسلام. نحن قد نذكر الخلاف، ومع ذلك لو دخلت في هذا الباب، يعني كما يقول الثوري قال أبو حنيفة أمامك سارية يقول من خزف لو أراد أن يقنعك بأنها من ذهب لاقتنعت من شدة الحجة التي كانت عنده، يعني يقول لك هذا ذهب ما تقتنع به وتأخذ، يعني من قوة ما كان عنده بماذا من حجة. قد نصر الله به الإسلام. ويذكر من آخر عمره، يعني إحنا خرجنا حتى من درسنا، لكن الأشياء المهمة يعني في هذا أنه طلب منه أبو جعفر المنصور القضاء، قال يا أبا حنيفة تولي القضاء، قال لا أستطيع القضاء، فقال بل تستطيع، قال لا أستطيع، قال كذبت. هذا من أبو جعفر يقول لي لأبي حنيفة كذبت. فقال له وضو من حجته، قال له يا أبا جعفر إن كنت أنت أعلم بي من نفسي فأنا كاذب وساقط الحجية في نفسك، فالكذاب لا ينبغي أن يولى في القضاء، وإن كنت أنا أعلم بنفسي فأنا لا أستطيع وتركني وحدي. فقال له لا أستطيع القضاء. فقال أبو جعفر عند ذلك والله لتولين القضاء. فقال أبو حنيفة والله لن أتولى القضاء. فقال الربيع حاجب أبو جعفر قال أتحلف على يمين أبي حنيفة بعد ما ولى؟ فقال له يا ربيع إن أبا جعفر رجل غني أعطاه الله من الخير فليكفر عن يمينه، من السهل عليه، وليدعني أنا أمشي في حالي وفيما هو فيه. فرفض أبو حنيفة أن يتولى القضاء، فقيل جلده 100 صوت، وقيل سجنه حتى مات في السجن وأبى أن يتولى القضاء. أبى بماذا أن يتولى القضاء؟ فلا أبو حنيفة كما ذكرنا أخوانا، وإن يكون له يعني بعض الأشياء قد يكون فيها نوع من يعني أحيانا يخالف، لكثير من الفقهاء يقول إذا رد الصواب فخالف أبا حنيفة. نعم له كثير من الأشياء يخالف فيها، وهذا الأصل لمخالفة الأصول والاستدلال عند أبي حنيفة كقوله بالرأي، وكذلك تقديم القياس عن الأحاد عن قول عن الحديث الأحاد وغير ذلك، فهذا كله جعله اضطراب. لكن مع ذلك هذه الأمور لا تسقطه عن الإمامة، لا تسقط أبا حنيفة عن الإمامة. قال ثم وكذلك في لفظ منه لأحمد بن حبان بزيادة ثم اصنع ذلك في كل ركعة بعد قوله ثم اقرأ بأم القرآن، فكان ذلك بيانا لما تيسر، فكان ذلك بماذا؟ بيانا لما تيسر. وجاء طبعا من حديث أبي قتادة عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، هذا الحديث أظن. وكان ماذا يفيد أخوان؟ يفيد الاستمرار، كان وسلم أي داوم على ذلك مدومة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول المقصود ما تيسر هو بقراءة أم الكتاب، قراءة ماذا؟ الفاتحة. وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء، حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا كما ذكرنا جاء من حديث عبارة بن الصامت، وأيضا كذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، وجاء أيضا من قرأ من صلى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج كما ذكرنا السقط الذي تسقطه الدابة قبل تمامه وهو ينزل ميت، وعلى ذلك فهذه الصلاة لا تفيد شيء، فصلاته خداج، خداج بماذا؟ خداج. طبعا هذا الحديث الذي جاء فيه اللي هو حديث رواه ابن حبان وكذلك ابن خزيمة، حديث لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، هذا الحديث ضعفه ابن حبان بسبب ماذا؟ قال تفرد شعبة، ولا شك أن تفرد شعبة لا يضر، هو إمام بالأئمة فيبقى مقبول، ورد الأئمة على ابن حبان ضعيف هذا الحديث، وقالوا شعبة إمام لا يحتاج إلى متابعة، لا يحتاج ماذا إلى متابعة، إذا نقل الحديث فربما هو أقوى من 100 رجل، وربما يكون أقوى بماذا من رياضة الرجل. هذا بالنسبة لابن حبان. وكذلك أيضا جاء في مسند أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بلفظ مبهم يعني في المبهمات, رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ لكنه فيه راو مبهم كذلك مشهود, فالحديث بماذا لا يصح, لكن تتقوى الحديث بمجموع طرقها ويكفينا في ذلك ما في الصحيحين. وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت, لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, قال وهي صحيحة, ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء, فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة, فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة, كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة. ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم, فإنه قال المسيء صلاة ثم فعل ذلك في الصلاة كلها, وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة. إذن هذا الذي معنا في قضية قراءة الفاتحة يجب أن تكون في كل ركعة, لم يصليها الإنسان فصلاته باطلة. هل تجبر يا أخوانا قراءة الفاتحة بسجود سهو؟ لا تجبر. لماذا؟ لأنها ركن. إذا الأركان لا تجبر, لا بد من الاتيان بها. ما يأتي إنسان ويقول لا أنا آتي وأعوضها بسجدة أو بكذا سجود سهو فهذا لا يقع فيه. وفي صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة, فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب, هذا رواه مسلم حديث أبي هريرة ونحوه. حديث أبي هريرة ونحوه. هذا باقي ولا؟ باقي. طيب نأتي لهذه المسألة يا إخواني, مسألة ربما هو ما سيذكر أنا ما سأذكر الآن. القراءة بالنسبة للإمام, في فرق بين الإمام والمؤتم. المنفرد والإمام يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة. الذي خلف الإمام هل يقرأ أو لا يقرأ؟ اختلف العلماء فيها إلى قولين. القول الأول أنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب, وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية, وذهب إلى هذا ابن كثير, وذهب إلى هذا يعني جمع من الأئمة كمالك, وأيضا نقل رواية لأحمد بأنه لا يقرأ. والقول الثاني بالقراءة يجب ولا يسقط هذا. واستدل بعضهم لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب بهذا الحديث الثاني. نهاية الخلاف, البخاري ألف في هذا الكتاب كتاب خاص بهذه المسألة, في هذه المسألة كتاب سماه جزء القراءة خلف الإمام ومتبه المسألة, ونصر القول بوجود قراءة فاتحة الكتاب, وهذا ما نص عليه ابن خزيمة, ونص عليه كذلك ابن حبان, وذهب إليه أحمد في أرجح أقواله, وكذلك أيضا قول الشافعي وغير معلم, ذهبوا إلى أنه يجب أن يقرأ المأموم خلف الإمام. المأموم خلف الإمام. أدلة القائمة بالقراءة قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا إذا كل إنسان, فإذا ما أخرجها, فالكل مطلوب منهم أن يقرأوا بأم الكتاب. فالذي يقول بعدم القراءة بأم الكتاب فمطلوب عليه بماذا؟ أن يأتي بالدليل في ذلك. واضح هذا؟ عليه أن يأتي بالدليل. من لم يقول بلا إله الله, من لم يقول بالقراءة فعليه بماذا؟ بالدليل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة هذا دخل وسلم يصلي في صلاة المغرب فقرأ بعض الصحابة خلفه بصوت مرتفع, فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يخالجني القرآن أو ينازعني القرآن يقرأ معي, فقال رجل أنا يا رسول الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل خلفي إلا بفاتحة الكتاب, دل على أن المأموم الذي خلفه كذلك يقرأ بفاتحة الكتاب. المأمون الذي خلفه يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن ما هو الدليل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم إلى عدم قراءة الفاتحة؟ قالوا نعم كانت في الأصل وجوب ثم جاء النسخ, نسخت هذه. ما هي نسخت؟ من هذا الحديث الذي قال قال ثم انتهى الناس عن القراءة. ثم انتهى الناس عن القراءة. وهذا ما استدل به الشيخ الألباني. فلفظة ثم انتهى الناس عن القراءة اختلف العلماء هل هي من قول الزهري أم من قول أبي هريرة؟ لو كانت من قول أبي هريرة لكان النسخ موجود فيها، لكن لو كانت من قول الزهري النسخ غير محتمل. فالذين قالوا من قول الزهري، البخاري يقول هي من قول الزهري، وذكر بالإسناد الصحيح في جزء القراءة خلف الإمام عن شيخي عن الزهري قال فقلت بلفظ فقلت، وهذا مما يرجح على أنها من قول الزهري من قول الزهري وليست من قول أبي هريرة. قول الزهري ليست من قول أبي هريرة، لأنه قال نقل عن شيخه عن الزهري قال الزهري فقلت، فانتهى الناس عن القراءة. وعلى هذا فنقول لا تدل على هذا الأمر، وبهذا نقول تبقى الفتحة. الأمر الثاني أن أبا هريرة مذهبه القراءة خلف الإمام، كذلك مذهب أبي هريرة القراءة خلف الإمام، وعلى هذا نقول لا يكون هو يخالف قول يقول بالنسخ ثم هم يخالف هذا القول. الأذان يؤذن أحدكم. الله المأموم في الجهرية وفي السرية ما تنصلي، لكن أتكلم على المأموم في الصلاة الجهرية، هل يصلي يقرأ بأم الكتاب أو لا يقرأ بأم الكتاب؟ هذه المسألة استنظرت المصنف ذكرها والباقي توسعنا فيها أكثر. على كل، ذهب بعض أهل العلم إلى أن تأمين المأموم بمثابة قراءة الفاتحة، وهذا الاستدلال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. يقول في قوله تعالى لما جاء ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، موسى كان يدعو عليه السلام وكان هارون يؤمن على دعاء موسى، فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، أي كأن موسى كذلك يدعو، فقال لفظ التأمين يدل على هذا الأمر. لكن هذا نقول نحن ليس فيه حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لا تفعل خلفي إلا بفاتحة الكتاب، يقرأ خلفي لك بفاتحة الكتاب فقط. كذلك أيضا ما استدلوا به إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقول كيف يكون الاستماع والإنصات والإمام يقرأ وأنت تقرأ خلفه إذا لا يكون استماع وإنصات؟ قال أولئك العلماء هذا عام مخصوص، عام بأنه لا يقرأ، لابد من الاستماع والإنصات إلا في حالة قراءتك للفاتحة يجب عليك أنك تقرأ الفاتحة، يجب عليك بماذا قراءة الفاتحة. وإذا قرأ القرآن اتفق العلماء على أنها نزلت في الصلاة، المقصود بها بماذا في الصلاة، بالإجماع أنها بماذا في الصلاة، استمعوا له وأنصتوا لعلكم بماذا ترحمون. فيقول هذا إذن عام مخصوص، في أثناء القراءة يقرأ الإنسان بأم الكتاب ثم بعد ذلك يستمع وينصت، ثم بعد ذلك بماذا يستمع وينصت. وعلى هذا القائلين بركنية قراءتها لكل إنسان لابد أن يقرأها، إذا لم يقرأها وكان مأموما فصلاته لا تصح، ويعتبر هذه الركعة كأنه مسبوق يلغيها ويأتي بركعة بماذا جديدة بعد ذلك. وأما الذين قالوا بأنها ليست بركن وإنما هي ليست بركن في الجهرية، فعلى ذلك لم ترع من قراءتها لا شيء عليه، وهذه المسألة خلافية من المسائل الخلاف بين أهل العلم، فلا ينبغي بماذا التشدد فيها في مثل هذه المسائل. من ظهر له الحق في من ذهب إلى أنها واجبة فيعمل بالوجوب، ومن ظهر له خلاف هذا فيعمل بماذا بالقول الثاني، وفي كل هذا الأمر بماذا إذا سعى. نتوقف عند هذا الباب وهو قضية قراءة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي بها بطلت صلاته، ولا بد بماذا أن يتحقق جزء من القيام ما يتم فيه قراءة الفاتحة، ما يتم فيه قراءة الفاتحة. نأتي إلى مسائل معلش فرعية في كذلك أيضا فرعية في هذا الباب، مثل مسألة إذا الإنسان لم يتقن الفاتحة، بعض الإنسان لا يستطيع يقرأ الفاتحة، هي قد يؤم الناس بحيث يغير المعنى، مثل آيات الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، فجعل النعمة من عنده وليس من عند الله، فنص الأئمة إلى أن الصلاة تبطل بسببها. لابد الإنسان أن يتقن فاتحة الكتاب، يتقن فاتحة الكتاب. لكن بعض الأخطاء التي قد يكون فيها صعوبة مثل عدم التمييز بين الضاد والضاء وغير ذلك، فنص ابن كثير وغيره من الأئمة نتيجة تقارب المخارج فإن الشرع عافٍ عن هذا الأمر الذي يكون فيه خاصة للشخص الذي لا يكون عنده تمييز، فممكن. لكن غيرها بشيء يغير المعنى فالصلاة تبطل بذلك. إذا لابد من إتقان الفاتحة حتى يقرأ الإنسان. مسألة أخرى، لو أتينا الإنسان ما يحفظ الفاتحة، ما يعرف الفاتحة كيف يصلي، ولا شخص كبير في السن صعبت عليه قراءة الفاتحة ما يستطيع يفعل، هذا جاء في حديث أبي حميد أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، حديث معاذ رضي الله عنه، فلما جاء عربية فقال أما أنا فلا أدخل دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أستطيع أن أصلي بهذا الكيفية التي أنت فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قف قائما وكبر، قالت تكبر وتحمد الله عز وجل، يبقى لسيدا بالتكبير والتهليل والتحميد بقدر ما يقرأ به الفاتحة، ثم يركب على ذلك ثم يرفع. هذا من لم يستطيع ومطلوب منه أنه يتعلم الفاتحة، لكن في هذه الفترة حتى يتعلم الفاتحة يكبر وبقدر ما يقرأ فيه الفاتحة ثم يركع ثم يسجد، وصحت صلاته بذلك. الحمد لله، الله وسع علينا فما نضيق ماذا على أنفسنا. ويبقى بعض المسائل كذلك أيضا الفرعية في هذا الباب، ربما تأتي في وقت آخر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.